بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في الباب العاشر، باب وضع الماء عند الخلاء، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، والوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للوضوء بضم الواو. قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما علم أن الذي يخرج من الخلاء فإنه يحتاج إلى الماء، فبدل أن يذهب بعيدا ويبحث عنه فأرشده عقله السليم إلى هذا الأمر وإلى خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقريب البعيد له، فحظي بهذه الدعوة المباركة: اللهم فقهه في الدين. يقول الحافظ: فعل هذا يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان، أي وهكذا ابن عباس حظي بهذه المرتبة من جهة الواقع، وجعله الله سبحانه وتعالى إماما في العلم رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. قوله رحمه الله: إلا عند البناء، جدار أو نحوه، ليس هذا موجودا في حديث الباب، ولكن هذا يؤخذ من أحاديث أخرى ومن طريقة الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه، أنه يتكلم عن فقه الباب، ولا شك أن فقه الباب ليس مأخوذا من حديث الباب فقط، إنما هو مأخوذ من مجموع الأحاديث الواردة في الباب. فقوله إلا عند البناء، جدار أو نحوه، هذا مأخوذ من حديث ابن عمر ومن حديث جابر وغيرهما كما هو معروف في فقه هذا الأمر. وقوله إذا أتى أحدكم الغائط، فالغائط هو المكان المطمئن أي المنخفض، المكان المطمئن من الفضاء، من الفضاء، ولكن استعمل بعد ذلك على المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سواء كان فضاء أو بناء، أي سواء كان في فضاء أو بناء. المكان المطمئن أي المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، ثم استعمل بعد ذلك على كل مكان تقضى فيه الحاجة سواء كان في فضاء أو غيره، بل استعمل في الخارج نفسه، في الخارج نفسه، وأطلق اسم المحل على الحال، على الحال في هذا المحل. قوله رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. باب من تبرز على لبنتين. وقبل هذا معروف فقه الباب السابق أن الإنسان إذا كان في الخلاء فيجتنب استقبال القبلة واستدبارها، أما إذا كان في بناء أو في حاجز، كما ثبت عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بال مستقبلا رحله وكان في جهة القبلة، هذا حاجز وحائل، فإذا كان مع حائل فلا بأس أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وإن كان الإنسان في بداية الأمر وفي استطاعته أن يغير مكان الحمام الذي في بيته ولا يستقبل قبل أصلا ولا يستدبرها، لعل ذلك أولى، لأن هناك من أهل العلم من يرى أيضا حتى في داخل البناء فلا يفعل هذا، ويقولون القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ليس هذا هو الراجح، لكن إذا ابتعدت عن الخلاف بالكلية فهو أولى. فإذا رأيت أن يكون في البناء جائزا وهذا هو الراجح فلا بأس، لكن إذا أمكنك أن تبتعد عن الخلاف بالكلية فإن ذلك أولى. باب من تبرز على لبنتين، أي جلس أو قعد على لبنتين ليرتفع عن الأرض ليأمن عودة شيء عليه من النجاسة. وهذا يلاحظ في كثير من الحمامات التي تكون مقاعدها مسطحة ليست غريقة ولا عميقة، فيرجع للمرء منها من يعني الرشاش أو غير ذلك ما يؤذيه أو يكون أو ينجس جسده أو ثوبه، فيراعى هذا عند مثلا عمل الحمامات أن تكون الكرسي هذا الذي يستعمل يكون عميقا، أو القصبة التي تدخل في الكوع تكون طويلة إلى حد ما، الأمر الذي يأمن فيه المرء من عودة شيء من النجاسة على بدنه أو ثوبه. قال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن يحيى ابن حبان بفتح الحاء عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد رقيت يوما على ظهر بيت لنا. وفي الرواية الأخرى أن هذا ظهر بيت حفصة، ولكن كما ذكر الحافظ أن عبد الله بن عمر هو الذي ورث حفصة، هو الذي ورث حفصة فصار هذا البيت له. قال: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. والذي يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة في المدينة، الذي يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. قال أو وقال أي عبد الله بن عمر، وقول هذا هو لواسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. على كل، ابن عمر رضي الله عنهما سمع أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، وهؤلاء الناس قالوا ما قالوا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب وغيره. فاستدل ابن عمر بأنه رأى من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز الاستدبار، والاستدبار أعظم من الاستقبال، فإذا جاز الاستدبار بالنص جاز الاستقبال بالقياس من باب أولى، لأن الاستدبار موضع الدبر أفحش من موضع القبل، فإذا جاز الاستدبار الكعبة جاز من باب أولى استقبالها، وإن كان استقبالها قد ثبت في حديث جابر بالنص أنه بال النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة وبينه وبينها رحله، هذا ثابت عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا أيضا الاستدلال بفعله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الأصوليين يرى أن القول إذا عارض الفعل فإن القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس صحيحا، بدليل أن ابن عمر استدل بفعله في مقابلة القول، فلو كان القول عاما للأمة فلماذا يستنكر ابن عمر على الذين يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس؟ هذا دليل من فعل الصحابة، ولا شك أن الصحابة أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل وأعلم بحاله عليه الصلاة والسلام ممن بعدهم. فإذا رأينا من يقول بهذه القاعدة إذا تعارض القول مع الفعل فالقول عام والفعل خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقال له لماذا؟ يعني في أدلة كثيرة في الرد على هذا، كما في حديث أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر قالت له يا رسول الله، أرسلت له جاريتها، نراك يعني سمعناك تنهى عن الصلاة بعد العصر ونراك تصلي، فرأت أن هذا يعارض ذاك. ولو كان هذا القول أو كانت هذه القاعدة معمولا بها عند الصحابة لما استشكلوا هذا الأمر. هذا يعني يضم إلى أدلة الذين يقولون الجمع بين القول والفعل وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وفي هذا رد على الذين يقولون إنما القول للأمة والفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، لعله أراد شيئا ما خرج من أجل أن ينظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حانت منه التفاته إلى ذلك المكان، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقول الحافظ ولعله رآه مستدبرا، فرأى أن ينظر هذا الشيء لأنه أمن النظر إلى العورة، فرأى أن ينظر من أجل أن يأخذ الحكم الشرعي ليبلغ به الأمة. وإلا الالتفاتة التي ربما يعني ممكن بالالتفاتة السريعة يعرف كيف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ممكن أن يعرف هذا. لكن يقول حافظ ابن حجر أنه لما رأى نفسه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، ورأى أنه لم يطلع على شيء محظور، فرأى أن يعرف كيف كان وضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبلغ بذلك الأمة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين. ومن هنا عرفنا أن ابن عمر أمعن النظر إلى حد الماء، لأن قوله على لبنتين ما يعرف أن الجالس قاعد على لبنتين بمجرد الالتفات السريعة. الالتفات السريعة ما تأتي بمجرد يعني بهذا التفصيل يعرف أنه كيف هو جالس على لبنتين أم لا. لعل هذا مما يؤيد كلام الحافظ مستقبلا بيت المقدس، وفي بعض الروايات مستقبلا الشام لحاجته. وقوله لحاجته فيه كناية عن الأمر المعروف، وهذا من بلاغة العرب أنهم يكنون عن الأمر الفاحش بالعبارة السهلة اللينة. ثم قال لواسع بن حبان لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. حافظ بن حجر ذكر في ذلك قولين، قال لعله رأى من واسع استنكارا لاستقبال القبلة واستدبارها، وكأنه يريد أن يقول له أنت لا تفهم السنة كالذين يصلون على أوراكهم، إذا صلوا لا يجافوا بين بطونهم وفخوذهم، إنما يلتصقون ظانين أن هذا يؤدي إلى عدم يعني إلى عدم ظهور العورة ناحية القبلة، فيلصقون بطونهم بفخوذهم من أجل أن يبالغوا في إخفاء العورة. وهذا لا شك أمر يعني مخالف للسنة، والتعبد بذلك بدعة وضلالة، نسأل الله السلامة. فالشاهد من هذا منهم من يقول إن ابن عمر استنكر عليه عدم فقهه لهذا الباب، وهو جواز الاستقبال إذا كان في بناء أو الاستدبار، وقال لعلك من الذين لا يفهمون الصلاة ويصلون على أوراكهم، فقال لا أدري، ما أدري يعني أنا إيش هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. وذكر الحافظ وجها آخر غير هذا، استبعد هذا القول، قال لأنه لم يأتي من واسع شيء يدل على أنه يستنكر عليه حتى يحمل كلام ابن عمر على ذلك، إنما لعل ابن عمر رآه يصلي ورأى من صلاته شيئا فيه خلل، فأراد أن ينصحه بعد أن بين له الحكم الشرعي في مسألة الخلاء، أراد أن ينصحه بحكم شرعي في مسألة الصلاة، وليس هنالك رابط بين هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز، والبراز بفتح الباء، والمكان الفاضي أو الخالي في لقضاء الحاجة، وأما إذا كان بكسر الباء فهو من المبارزة أي الحرب. البراز المبارزة والحرب، وأما بالفتح فهو المكان أو الفضاء المعد لهذا الشيء. وقد كان في زمن الصحابة قد اتخذوا مكانا يسمى المناصع، يسمى المناصع لهذا الشيء من أجل ألا يأتي إليه الرجال، يعرف أن هذا مكان للنساء يتخلين فيه فلا يأتي إليه الرجال. هذا قبل اتخاذ الكنف في البيوت. وقد ذكر الحافظ أن النساء مررنا بعدة يعني أطوار في هذا الباب. الأمر الأول: كنا يخرجن ليلا قبل الحجاب، كنا يخرجن ليلا حتى لا ترى المرأة، وهذا أمر يستحيا منه، فإذا خرجت المرأة في الليل فإن هذا أدعى إلى تسترها، لأنه يستحيا من هذا الأمر أن المرأة ذاهبة إلى الشيء الفلاني أو إلى المكان الفلاني، فالمبالغة في التستر هذا هو المناسب للحياء والمناسب للأدب والفضل. الأمر الثاني: أن النساء أمرنا بالحجاب فخرجنا بالنهار حتى محجبات، وذلك لما قال يا عمر لسودة: ألا قد عرفناك يا سودة، هذا يدل على أنه رآها في نهار. الأمر الثالث: اتخذت الكنف في البيوت، اتخذت الكنف في البيوت، وهذا أسطر وأجمل، هذا أسطر وأجمل للرجال وللنساء، لا سيما في المدن وفي القرى المزدحمة بالناس ومع كثرة السكان أو ما يقال بالانفجار السكاني في هذا الزمان، يشق على الناس ولا تؤمن الفتنة ولا يؤمن الخلل من أن الناس جميعا يذهبون إلى البراز، لا يؤمن الخلل في ذلك. فاتخاذ الكنف في البيوت رحمة وستر، وإن كان إلى الآن هنالك أناس يكرهون ذلك في بيوتهم، لكن الشيء الذي يكرهونه من التأذي من الرائحة أو غير ذلك هذا أهون بكثير مما قد يحصل من الفساد بسبب كثرة خروج الرجال والنساء إلى البراز. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. المناصع وهو صعيد أفيح، أي خلاء وفضاء واسع. فكان عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، أي لا تجعل نساءك يخرجن إلى البراز، لأن المرأة الشريفة أو العزيزة أو التي هي متزوجة لرجل شريف عزيز تشتهى ويرغب فيها، ويخشى أن يكون في الناس من المنافقين ومن الذين يؤذون رسول الله عليه الصلاة والسلام من يتعرض لهن، من يتعرض لهن. فكان عمر من غيرته على بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الفارق بين عمر الذي يريد الحفاظ على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأهله وفراشه، ويريد أن يصونهن من أي أذى ينالهن. انظروا الفرق بين هذا وبين حال الروافض الذين همهم التشنيع على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهمهم فضح البيت المبارك المطهر بيت النبوة، وهمهم والعياذ بالله إشاعة الفاحشة على هذا البيت الصالح. كم الفرق بين الصحابة وكم الفرق بين هؤلاء الأراذل، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. قال: فكان عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وذلك لأن الرسول ما أمر بذلك، ما أمر بذلك آنذاك. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي، ليلة، إذن كان خروج زمعة حتى في الليل أيضا ليس في نهار، أنا قلت قبل ذلك في نهار، لا يصحح هذا. قال: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، كانت تعرف قبل الحجاب بهذا، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب أو ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وعد هذا من موافقات عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة وافق فيها القرآن، وكان يقول القول وينزل القرآن مؤيدا لما يقول، وهذا مصداق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل أمة محدثون ملهمون، ولو كان في هذه الأمة أحد لكان عمر رضي الله عنه. والمناصع بالنون وكسر الصاد المهملة، بعدها عين مهملة، جمع منصع بوزن مقعد، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أن يخلص، أن يبتعد ويبرز بنفسه بعيدا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا وهو ابن يحيى، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. ولعل هذا عندما شكت سودة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: عمر قال كذا وكذا، وقال: قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. واستدل العلماء على أن المرأة إذا كانت لها حاجة وكان خروجها آمنا من الفتنة فأذن لها أن تخرج، وأن ذلك ليس خاصا بالخروج إلى البراز. قد تخرج المرأة مثلا للنظر في مالها الذي لو أنها احتجبت عنه ليس عندها من يقوم به، ويؤدي ذلك إلى إتلافه وضياعه. قد تخرج المرأة مثلا إلى النظر في أغنامها إذا كان لذلك حاجة وليس عندها من يكفيها، إلى غير ذلك. قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز، وذلك لأن الحديث في أمر البراز. لكن هل هذا خاص بهذا الشيء؟ لا، الجواب أنه لا يحصر الحديث على سببه، فإن السبب داخل ولكن لا يحصر عليه. في فوائد في هذا الحديث ذكرها ابن بطال ونقلها الحافظ. قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب، لما قال له عمر: احجب نساء، مراجعة الأدنى للأعلى. مهم جدا معرفة هذه الأشياء حتى تشحذ ملكة الفقه في الإنسان، يعرف الإنسان ما في الحديث من فوائد ووجه الشاهد، حتى بعد ذلك تقوى عنده ملكة الاستنباط. قال: فيه مراجعة الأدنى للأعلى، الأدنى هو عمر والأعلى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يتبين له، أي فيما يتبين للأدنى أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت. وفيه منقبة لعمر. وجه المنقبة لعمر إيش؟ نزول آية الحجاب. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، يعني لا بأس أن الإنسان إذا مر وأمامه نساء وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس أن يقول هذا إذا أمنت الفتنة ولم يكن هنالك يعني مقصد خبيث أو استدراج بهذا الكلام إلى شيء آخر. إذا لم يكن هناك استدراج بهذا الكلام إلى شيء آخر، كأن يكون هذا الرجل عرف بالصلاح أو النساء كبيرات أو نحو ذلك من هذه المسائل. أما إذا كان هنالك ريبة فليترك، فإن الشريعة جاءت بسد الذرائع. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير: ألا قد عرفناك يا سود، هذا فيه إغلاظ، قد عرفناك ارجعي. وفيه جواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير. وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين، لأن سودة من أمهات المؤمنين وعمر يعظها. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، أي لم يأمرها بأن تحتجب، لأنه يعني ينتظر وحيا في ذلك، لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية وكذا في إذنه لهن بالخروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله. عبيد الله هو كما ذكر الحافظ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. ما يعني ما يظهر هنا أنه ارتقى ليقضي الحاجة، لكن لعله كان يبحث عن شيء وقالوا إنه فوق ظهر البيت. وفيه أن حفصة كانت تسكن بيتا يتمكن من الرقية على ظهره، ولو أنه حطب مجرد حطب فقط ما استطاع الإنسان أن يطلع على ظهره. ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. وذكر الحافظ أنه أراد بهذه الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء. والذين كرهوا الاستنجاء بالماء ذكروا أمرين، منهم من قال إن الاستنجاء بالماء يبقي النتن في اليد كما جاء عن حذيفة، إذن لا يزال في يدي نتن. والأمر الثاني أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء، يعني الأمر الثاني عند من كره ذلك قالوا: الماء مطعوم، الماء مطعوم وشيء ينتفع به، فلا يهدر في الاستنجاء، فلا يهدر في الاستنجاء. فأراد البخاري رحمه الله أن يرد على من ذهب إلى ذلك بهذه الترجمة: باب الاستنجاء بالماء. ولا شك أن الاستنجاء بالماء أنقى وأكثر تنظيفا للمحل، وأكثر تنظيفا للمحل. باب الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا أبو الوليد. إيش؟ ما أسمع الشغل؟ بقي حديث قبله. نعم أحسنت، في الباب الذي قبله. الحديث الثاني في باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال: حدثنا يزيد بن هارون هو أبو خالد الواسطي شيخ الإمام أحمد قال: أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا. مرة يقول ظهر بيت حفصة، مرة يقول على ظهر بيت لنا، ومرة يقول على ظهر بيتنا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. واللبن معروف من الطين قبل أن يحرق، والذي يصنع من الطين قبل أن يحرق، فإذا حرق لا يسمى لبنا. قال: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هذا أبو الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. واستدل بهذا على جواز الاستنجاء بالماء لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رأى بعض العلماء أن ماء المدينة عذب وهو ماء مطعوم فكره أن يستعمل في هذا الباب، لكن فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى أكرم الناس بالماء الكثير في كل مكان، وهذا فضله سبحانه وتعالى. والإداوة كما ذكر الحافظ إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. وفي هذا أيضا خدمة النبي عليه الصلاة والسلام من أنس والغلام الذي معه. جاءت بعض الروايات فسرت أن هذا الغلام هو ابن مسعود، أن هذا الغلام هو ابن مسعود. وذكر الحافظ أنه يجوز إطلاق الغلام على الرجل الكبير تجوزا، يجوز إطلاق الغلام على الرجل الكبير تجوزا. قال رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. من حمل معه الماء لطهوره أي للتطهر به. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور؟ الطهور هنا الماء، الطهور بفتح الطاء بالفتح، الماء الذي يعد للطهور كالوضوء الذي يعد للوضوء. أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ هذا هو عبد الله بن مسعود، هذا المقصود السؤال الآن هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا، أنا وغلام منا. الغلام هنا في هذا الموضع أنصاري، ليس عبد الله بن مسعود، لكن هو صاحب النعلين والطهور والوساد. يصحح ما سبق: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. وأنس أنصاري، وأما عبد الله بن مسعود لم يكن أنصاريا. معنا إداوة من ماء، أي ليستنجي بها. قال رحمه الله تعالى: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. والعنزة كما ذكر الحافظ بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، عصا أقصر من الرمح لها سنان. قال الحافظ: وقيل هي الحربة القصيرة، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها أو يدخل بها في الخلاء إذا يعني اعترضه شيء من الهوام من الحيات أو العقارب أو غير ذلك يقتلها بها. ومن أهل العلم يقول كان ينبش بها الأرض الصلبة من أجل أنه أنها إذا نزل عليها البول فلا ترد الرشاش مرة أخرى عليه عليه الصلاة والسلام. على كل حال لا يخلو حمل النبي عليه الصلاة والسلام للعنزة من فائدة، لا سيما في هذا الموضع، في موضع الخلاء كان يحملها وحتى وذهب إلى الخلاء، لا يخلو ذلك من فائدة. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا طيب باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال: حدثنا محمد بن بشار ويلقب ببندار، وقد مر بنا أن المحدثين إذا قالوا في الرجل بندار فهذا دليل على كثرة حديثه وكثرة مشايخه. وبندار كلمة فارسية يقصد بها التاجر، يعنى بها التاجر، واستعمل ذلك في المحدثين إشارة إلى أنه مكثر من الحديث والرحلة والأصول والشيوخ، كما أن التاجر مكثر من رأس المال والبضاعة إلى غير ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر، أي تابع محمد بن بشار، أي تابع غندر، تابعه النضر وهو ابن شميل وشاذان عن شعبة. ذكر الحافظ هنا شاذان، قال هو الأسود بن عامر، الأسود بن عامر، كلاهما تابع غندر عن شعبة. والعنز عصا فيها زج، وذكر الحافظ أيضا الزج بمعنى الرمح بهذا المعنى، حديدة. وعلى كل حال كما سمعنا هذا أيضا يؤيد الاستنجاء بالماء والرد على من كره ذلك. نقف عند هذا الباب، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.